شيخا من اسم فلان يقول فاذا صلح صلح الفأس. لو جاء الرجل كده وقال المغيرة بن شعبة الحديث ضعيف بس خلاص من وقر في قلبه انت عارفين بس ها اقول لو وقر في قلبه الايمان ولم يتكلم لم يتلفظ فهو في الدنيا كافر ولابد ان يقتل حربي وهو في الاخره خالص في نار جهنم. ما الدليل على ذلك؟ ها عم النبي صلى الله عليه وسلم اوضح مثال. عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال انه اعتقد ان دين النبي صلى الله عليه وسلم خير اجل ايه؟ اجل بريه دينا. ومع ذلك وقال لولا يعني لولا الملامه هان صح لاقاطر يا عين بل والكبر اللي في قلبه اللي منع ان هو ينطق بالكلمه. قال والله لا يعلو اسي راس ما قالوش اسي راس الحال من الاحوال لانه ده ابني هو ده يقودني فالكبر منعه من النطق وهو في بقضاه في نار جهنم خارج مخلد. ايضا خارج ايضا ابليس اشد الناس ايمانا بالوعد والوعيد واشد الناس اقرارا بربوبيه الله رب رب بما اغويتني في خير وعزاتك وجلالك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين. ومع ذلك هو اقر في قلبه. نيجي بقى في الايه قال الله تعالى عن فرعون ومن معه ايضا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اذا قرار القلب وتصديق القلب ان لم يصاحب ترفض اللسان لا ينفع المرء لا دنيا ولا اخره. في الدنيا يكون حربيه لابد ان يقتل وتطير رقبته بكفري وفي الاخره هو خالد مخلد نار جهنم. الثاني عمل عمل الجوارح وعمل عمل الجوارح طبعا ده خلاف خضم عظيم هتكلم فنرجئه طبعا لما ندخل في الابواب. عمل الجوارح اللسان عمله الذكر الذكر قراءه القران والذكر والجوارح على اجمالا والجوارح الركوع والسجود الى والصدقات والزكاه. عمل القلب يعني القلب يتكلم كمان يعمل ايش عمل القلب؟ الاتباع اصل الاتباع والتوكل والاخلاص والمحبه ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. اذا فعمل القلب الاتباع والانقياد والمحبه والاخلاص والتوكل الى اخر هذه الاعمال. نفصل القول بعد ذلك في ارتباط الايمان بالأعمال الظاهرة الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم